إنما تنذر الذين يخشون يا حبيبي الله أكبر الله أكبر. الله شأنه ما يتعريف بركه دي

خلي بالك انت جبت بلاد بيدعي لك اول فيه. ذلك هو الفضل الكبير حبيبي. يا راجل يا راجل عليك عم الحاج. ذلك هو الفضل الكبير. نعم عليك عم الحاج جنة يعلم فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الله الله الله جنات عدن يدخلونها يحللون فيها من أساور من ذهب. الله أكبر. يا حبيبي نعلم فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. الله الله الله الله الله الله أكبر. ولباسهم فيها قليل حبيبي يا راجل. طبعا لا يمسنا وتقوى الله